وقال كعب رحمه الله: والذي نفسي بيده إن الله ليجعل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه ليجعل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيد برا وخيرا. وقال أبو بكر بن أبي مريم: قرأت في التوراة: من يضرب والديه يقتل، من يضرب أباه يقتل. وقال وهب: في التوراة: من صك والده، أو على من صك والده الرجم. هذا الباب كما رأينا في كبيرة عظيمة، جاءت في بعض الأحاديث في المرتبة الثانية بعد كبيرة الشرك، وهذه الكبيرة هي عقوق الوالدين. والعقوق مأخوذ من الفعل عقا، والعق القطع والشق، والمراد هاهنا صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، أن يصدر من الولد ما يتأذى به والداه من قول أو فعل أو عصيان. وعقوق الوالدين كما قلنا كبيرة من الكبائر. جاء الوعيد الشديد عليها في الشرع، وذلك لما للوالدين من حقوق وواجبات عظيمة جدا على الولد، والمقصود بالولد هاهنا الذكر والأنثى. فيكفي أن الوالدين سبب وجود هذا الولد في هذه الحياة الدنيا، ويكفي أن يعلم الولد أن الوالد يبذل حياته كلها في سبيل توفير الإنعام والجود والنفقة عليه، وأن الوالدة تبذل حياتها كلها مشقة وولادة ورعاية في سبيل أن تكفل لأولادها الحياة السعيدة. ولذلك كان من الواجب أن نشكر والدينا، وقد قرن الله تبارك وتعالى شكر الوالدين بشكره، فقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فقرن سبحانه وتعالى بين شكره وشكر الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل منها واحدة بغير قرينتها. إحداها قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. يعني لو اقتصر على ما جاء في كتاب الله وقال: يكفينا القرآن ولا حاجة لنا في السنة، فهذا لا يقبل منه، كما هو حال بعض الناس الآن. والثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. والثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وأنت لو تدبرت هذه الآيات الثلاثة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، موجود في تفسير ابن جرير الطبري، وغيره من التفاسير. لو تدبرت هذه الآيات لوجدت فيها فقها عظيما في اختيارها من قبل حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس. الآية الأولى قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذه الآية مفتاح الاعتقاد الواجب، فالاعتقاد الواجب يقوم على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، على الإخلاص والمتابعة. والآية الثانية مفتاح العبادات وامتثال الطاعات، فأعظم العبادات والطاعات بعد الشهادتين الصلاة والزكاة، ولذلك يقرن ربنا بينهما كثيرا في كتابه في أكثر من اثنتين وثمانين موضعا، يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة. والآية الثالثة مفتاح الأخلاق والمعاملات، مفتاح الأخلاق والمعاملات، قال عقوق الوالدين. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر ووصى كما جاء في التفاسير، فهذا واجب. ما الذي وصى به ربنا وأوجبه علينا؟ ألا نعبد إلا إياه، وهذا أصل كل أمر، عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. ثم عطف على عبادته الإحسان إلى الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا. فالجزء الأول من الآية يبين لنا أصلا من أصول الدين وهو التوحيد، بل هو أصل الأصول. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا فيه دليل على أن الإحسان إلى الوالدين وأن بر الوالدين كذلك أصل من أصول الدين، هذا أصل من أصول الدين، بل هو أصل أمر الله تبارك وتعالى به في كل الشرائع، وليس مقصورا على الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى موضع يكثر فيه الخلل من قبل الولد تجاه والديه، وهذا الموضع هو كبر الوالدين، فتجد بعض الناس يتذمر ويتضجر من حال والديه، بل تجد بعض الناس يتمنى أن لو مات والداه ولا يتحمل مرضا أو طلبا لرزق أو غير ذلك أو إعانة لوالديه في حال الكبر، وينسى كل ما مضى. فقال الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولو كانت هناك كلمة هي أقل في حروفها من كلمة أف لذكرها الله تبارك وتعالى، فهذه أقل كلمة في حروفها تدل على التضجر. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تتعرض لهما بالإيذاء لا بالقول ولا بالفعل، لا تقل ولا تنهرهما. ثم بين لك ما الذي ينبغي أن تفعله تجاه الوالدين لما لهما من الحق العظيم، قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى الإنسان دائما أن يتذكر فضل والديه، وأن يتذكر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه من إحسان والديه إليه. فعدم الفصل في هذه الآية في قول تعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يشعر أن بر الوالدين كعبادة الله. في ماذا؟ وجه الشبه في ماذا؟ وجه الشبه في التزامهما في سائر الأحوال، لا يقصر المرء بر والديه على حالة دون حالة، كعبادة الله تبارك وتعالى، أنت تعبد الله في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في الكبر والصغر، في سائر حياتك حتى تلقى الله تبارك وتعالى، وكذلك بر الوالدين. هناك شبه بين عبادة الله وبر الوالدين في التزام ذلك حتى الممات. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذه كالتي قبلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر منها عقوق الوالدين. ولكن قبل أن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم كما قلنا أن بر الوالدين ليس مقصورا على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الله تبارك وتعالى أن ذلك من أخلاق الأنبياء. قال تعالى عن نوح: قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فنوح دعا لوالديه. وقال عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. وهذا من البر. وقال عن يحيى: وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فهؤلاء الأنبياء كانوا بارين أو بارين بآبائهم وأمهاتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وإن لم يدرك والديه إلا أنه استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فهذا كله يبين لنا أن بر الوالدين من أخلاق الأنبياء. والله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال؟ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالبار بوالديه مقتد بالأنبياء، والعاق لوالديه مخالف لسبيل الأنبياء. وأما الأحاديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر منها عقوق الوالدين. قال: متفق عليه. وهذا فيه أن الكبائر ليست على درجة واحدة كما ذكرنا قبل ذلك، فالعقوق ليس كبيرة وحسب، بل هو من أكبر الكبائر، وجاء مقرونا بكبائر عظيمة بالشرك وقذف المحصنات والسحر وكذلك أكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، جاء مقرونا بأعظم الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أي ألا أنبئكم بأمور عظيمة توعد الله صاحبها بالنار يوم القيامة، استحق صاحبها اللعن والطرد من رحمة الله. فذكر منها عقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. والمقصود هاهنا الوالد والوالدة. فرضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالد ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني هب أن الوالد أمر ولده أن يحلق لحيته أو ألا يصلي في المسجد أو أن يفطر في رمضان لغير عذر وغير ذلك، فهذا لا يجوز للمرء أن يطيعه، لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يطيعه في خلاف ذلك. فإن رضي الوالد عن ولده كان هذا سبيلا لرضا الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يسعى إليه المرء أن ينال رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أعظم نعيم أهل الجنة أن يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. فرضوان الله تبارك وتعالى هذا نعيم عظيم. ولذلك لما أراد أن يبين مكانة الصحابة في القرآن قال رضي الله عنهم. فرضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذا ذكره البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. لا أعلم عملا أقرب إلى الله، أقصر طريق لرضا الله بر الوالدة، لما لها من حق عظيم. وكذلك بر الوالد حتى ولو كان كافرين، حتى ولو كان كافرين فلهما من البر والإحسان والمعروف القدر الكبير. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي لا يحملك شركهما على إيذائهما وعلى عقوقهما، ولكن عامل هؤلاء بالمعروف. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن امرأة تزني، عياذا بالله، عن أم تزني، ما الواجب تجاه هذه الأم؟ قال: الواجب ألا تؤذى هذه الأم، وأن تنصح، وأن تحبس برفق، ولا يجوز لأولادها أن يقتلوها ولا أن يتعرضوا لها بضرب أو بأذى، وإنما المعاملة بالمعروف. ويتكلم عن جانب الأم وهي واقعة في كبيرة من أعظم الكبائر. فالرفق الرفق بالوالدين. وبعض الناس لا يعرف قدر والديه إلا إذا وقف على القبر، إذا وقف على قبر أبيه أو أمه تذكر في هذا الموضع أمرا عظيما فاته في هذه الحياة الدنيا، وهو بر الوالدين. يبكي ويتمنى أن يعود والده مرة أخرى إلى الحياة الدنيا لكي يكون بارا به. فانظر حتى في حالة الشرك يأمرك الله تبارك وتعالى بالصحبة في المعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله، أي غضبه، وسخط الله في سخط الوالد. فلا يجوز لإنسان أن يعق والديه. وهذا العقوق له صور، ذكر بعضها بعض السلف، منها البكاء، أن يتسبب الولد في بكاء والديه، أن يكون سببا في بكاء والديه، فهذا البكاء من العقوق وكبيرة من الكبائر. قال ابن عمر كما في صحيح الأدب المفرد: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وبمفهوم المخالفة إدخال السرور عليهما من البر والإحسان. فإذا كان المرء يعاقب على بكاء والديه فكذلك يجازى على إدخال السرور عليهما. وكذلك من العقوق نظرة الازدراء، أنك تبص لوالديك بعين واحدة أو من فوق تحت أو بنظرة احتقار، إنك كبرت وأصبحت تستطيع الإنفاق على نفسك وشعرت أنك من الممكن أن تتخلى عنهما فتنظر إليهما بطريقة ما، هذا من العقوق. قال عروة بن الزبير: ما بر والديه من أحد النظر إليهما، يعني نظر إليهما بعين واحدة كذا بطريقة مزرية، ما بر والديه من أحد النظر إليهما. وكذلك كلمة أف بمعنى أتضجر، بعض الناس تصدر منه كلمات أعظم من هذه الكلمة من سب وشتم وضرب وغير وهجر، وتجد هذا خاصة في من تزوج واستقل بحياته، كان يجلس مع والديه ويطعم معهما ويدخل عليهما ويسأل عن حالهما، وبعد أن تزوج انقلب الحال، قد يمر اليوم واليومان ولا يسأل عنهما ولا يعلم بحالهما، بل ربما مر عليهما في أثناء عوده من عمله قال السلام عليكم، هذا إن سلم ويصعد إلى شقته ولا يسأل عن أبيه أو أمه. فهذا من الأمر العظيم وهو من عقوق الوالدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق رضا الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. والوسط دائما هو أفضل الأشياء، فأفضل أبواب الجنة وأفضل الطرق إلى الجنة بر الوالدين. والوالد هاهنا يشمل الوالدة كذلك كما جاء في بعض الروايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الوالدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، يقصد الوالدة والوالدة. فإن شئت فاحفظ، فاحفظ هذا الباب واعلم سبيله وكيف تلي منه، وإن شئت فضيع، فالأمر إليه، لك مشيئة واختيار وكل بعمله، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما قال الله تبارك وتعالى. قال الطحاوي في المشكل في هذا الحديث، قال: فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما يسأله إياه، قال: وإن كان ذلك في حق الوالد على ولده كان في حق والدة على ولدها أوجب. يعني إن كان الله تبارك وتعالى أمر بالبر للوالد فالوالدة أولى وأوجب، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي، كرر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأمة 3 مرات، لأن حق الأم أوجب. قال: كان من حق والدة على ولدها أوجب ولولدها ألزم، لأن حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه. ثم قال: والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه، وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده، والله نسأله التوفيق. يعني هو هنا استطرد إلى مسألة، بعض الآباء يطلب من ولده أن يطلق زوجته دون عذر، وإنما يريد منه أن يطلقها، والمرأة صالحة قائمة على طاعة زوجها، فلا يجوز له أن يطيع والده أو والدته في هذه الحال، وإنما يحسن إلى والدته ووالده وكذلك إلى زوجه، يعامل كليهما بالمعروف. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل أمره والده أن يطلق زوجته هل يطيع في ذلك؟ قال لا، لا يطيع في ذلك. فذكر له فعل عمر مع ولده لما أمره أن يطلق زوجته فطلقها، قال وهل والدك مثل عمر؟ هل والدك مثل عمر؟ ماذا يقصد بذلك؟ يقصد أن عمر لن يأمر ولده بطلاق زوجه إلا لعلة معتبرة لما هو معروف عند عمر من الدين والتقوى والورع وعدم الظلم. فهل والدك مثل عمر؟ فاستطرد الطحاوي رحمه الله وذكر هذه المسألة. قال وعنه عليه الصلاة والسلام قال الجنة تحت أقدام الأمهات. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من المعنى. قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها، يعني فالزم والدتك فإن الجنة عند رجليها، هذا هو اللفظ الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد ودقي بن مخلد والبخاري في التاريخ الكبير والنسائي، وجود إسناده المنذري وحسنه الألباني في الإرواء. اللفظ الصحيح فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. وقال عليه الصلاة والسلام وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رجل أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم شرفه عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ وهذا الجهاد جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، وجهاد الطلب فرض كفاية وليس فرض عين، يعني لا يتعين على كل أحد، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإسم عن الباقي. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الجهاد معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أحي والداك؟ فقال الرجل نعم. قال ففيهما فجاهد. فهذا الحديث يبين لنا أمور. أما الأمر الأول أن حق الوالدين لا يقف عند الأموال والهبات، لا يقف عند الأموال والهبات، لأننا لو نظرنا في الفقه وفي الشريعة لوجدنا للوالدين أمورا تخصهما، كمثل ماذا؟ كمثل الهبة. فكل واحد لا يجوز له أن يعود في هبته إلا الوالد، لو وهب ولده هبة فهو الوحيد الذي يجوز له أن يعود في هبته، أما سوى الوالد فهو كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. والنبي صلى الله عليه وسلم في باب الأموال قال أنت ومالك لأبيك، والأصل في الأموال أنها معصومة، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو أن يأخذها منك بدون حق. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الوالد قال أنت ومالك لأبيك. فهنا في هذا الحديث تعدى الأمر الهبات والأموال، وصل إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد. حق الوالدين أعظم عند الله من جهاد الطلب. فلما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما يحرم الجهاد، يصير حراما على المرء إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، بشرط أن يكون الوالد والوالدة مسلمين. لأن برهما، هكذا يقول، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. إذا تعين الجهاد يعني كجهاد الدفع، جاء العدو وحاصر بلدنا، وهنا يسمى الجهاد جهاد الدفع فيقدم على إذن الوالدين. أما جهاد الطلب فلابد من إذن الوالدين. هذا أولا. وثانيا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد؟ قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد؟ أعم ها ماشي، معنى المجاهدة في الوالد والوالدة. قال ففيهما فجاهد، ها نعم صحيح، أحسنت يا شيخ حسن. ففيهما فجاهد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد النفس، أن يجاهد المرء نفسه في طاعة والديه وفي تحمل الأذى الصادر منهما، خاصة في الحالة التي ذكرها الله في كتابه، حالة الكبر وأرذل العمر. فعلى المرء أن يجاهد نفسه في هذه الحالة خاصة، وهذا باب عظيم لرضا الله ولإجابة الدعوة. ما الدليل على أنه باب لإجابة الدعوة؟ ها لا ها ها حديث حديث نعم حديث أصحاب الغار الثلاثة حديث. ولذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد بوب عليه أن من بر والديه أو من أسباب إجابة الدعوة بر الوالدين، من أسباب إجابة الدعوة بر الوالدين، ولكن لا أذكر الترجمة بحروفها. فالذي يبر والديه مجاب الدعوة، هذا الرجل الذي كان يغبق لوالديه ووقف بجوارهما حتى استيقظ وأطعمهما اللبن دون زوجه وأولاده، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. فهذا معنى المجاهدة في الوالدين، أن يصبر المرء على الأذى وألا يرفع صوته وألا يصير ندا لوالده ووالدته في الكلام وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإنفاق بمن يبدأ المرء إذا أراد أن ينفق ماله، يبدأ بمن؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأم قبل الأبي، قال أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأدناك، هذا ترتيب للنفقة. فأقرب الناس إليك من المستحقين للنفقة أمك، ثم أبوك، ثم أختك، ثم أخوك، ثم أدناك فأدناك، يعني من هم أقرب إليك في صلة الأرحام. وهذا يدل كذلك على المكانة العظيمة للوالدين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ابتداء. يدخل الناس الجنة ويأخذون أخذاتهم وأماكنهم في الجنة، ولا يحبس عن الجنة إلى أن يشاء الله، لأنه كان عاقا لوالديه. والمنان هو الذي إذا أنفق نفقة من بها على الفقير والمسكين. ومدمن الخمر الذي اعتاد شرب الخمر. والمؤمن بالسحر، وهذا فيه اقتران معصية بكفر، فلا يدخل الجنة المؤمن بالسحر، لا يدخلها أبدا، لا حالا ولا مآلا، لأنه كافر بالله العظيم. وأما مدمن الخمر فهو واقع في كبيرة من الكبائر إلا أن يستحل ذلك، فلابد أن يدخلها يوما ما. وكذلك العاق. والسلف رحمهم الله كانوا إذا ذكروا هذه الأحاديث لا يفسرونها، يعني لا يفصلون فيها هذا التفصيل، لا يقولون لا يعني ذلك الخلود في النار، وإنما يعني أنه لابد أن يحبس عن الجنة إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، أن يحبس قدرا ما من الوقت. لماذا؟ لأن إمرارها هكذا فيه زجر وفيه ترهيب للنفوس عن الوقوع في هذه المعاصي. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة من الكبائر وهي من أعظم الكبائر. قال: الإشراك بالله، وهذا أعظم كبيرة على الإطلاق، أن يشرك المرء بربه في توحيده، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم ثنى بعقوق الوالدين، ثم قال: اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في النار، وهذا سبب تسميتها اليمين الغموس، تغمس صاحبها في النار إن لم يتب منها، وهو أن يحلف المرء ويعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب ومع ذلك يحلف على هذا الأمر، فهذا يسمى يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر. قال: وروى عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت، يعني جاء بأركان الإسلام، فماذا لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك، ليس الفتوى وليس الحكم خاصا بهذا الصحابي وإنما عام للأمة، قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. والذي يتدبر في هذا القيد يعلم خطورة هذا الأمر. رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويصوم رمضان ويؤدي زكاة ماله ويحج البيت، ثم بعد ذلك يحرم من هذه المنزلة العظيمة أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، أن يحرم من هذا الفضل العظيم بسبب ماذا؟ أنه كان عاقا لوالديه، أنه كان عاقا لوالديه. وهذا يبين لنا الارتباط بين العبادات والمعاملات، لأن بعض الناس تجد يقول الحمد لله أنا بصلي الصلاة الخمسة في المسجد وبحج كل عام وأعتمر كل رمضان وأدي زكاة مالي الحمد لله. فإذا نظرت في تعامله مع الناس لا تجد أثرا لهذه العبادات على حالي ومعاملاتي مع الناس، وهذا موجود عند بعض الناس، مع أن العبادات ما شرعت إلا من أجل إصلاح النفوس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج، ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من حجيك يوم ولدته، لا هذا في تطهير للذنوب، أنا أتكلم عما يحدثه في النفوس. قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتجد مدار هذه العبادات وهذه الأركان على التقوى وعلى إصلاح حال المرء ونفس المرء. وليس عندنا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وليس عندنا أن الإسلام في المسجد فقط، ولكن هذه العبادات ينبغي أن يظهر أثرها على المرء في تعامله، في تعامله مع الناس. ولذلك للأسف تجد الآن بعض الناس يقول لك فلان ما بيصليش بس حاله أحسن من الشيخ اللي بيصلي أو يسوق أو ليه، بينظر إلى تعامله مع الناس. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه، أن نتنبه له، خاصة أصحاب اللحى ومن يحملون هذا الزي الإسلامي ويدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي عليه أن يحاسب وأن يقف عند كل كلمة يتكلم بها وعند كل معاملة يتعامل بها مع الناس، خاصة في الأموال. الأموال والديون فضحت كثيرا من الناس، التعامل بالمال بالدرهم والدينار فضح كثيرا من الناس. فينبغي أن نكون على ذكر من هذه، من هذه الأمور. قال وعن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعا كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. كل ذنب يؤخر الله منه ما شاء إلى يوم القيامة لا يعجل العقوبة لصاحبه في الحياة الدنيا إلا عقوق الوالدين، وفي حديث آخر إلا البغي والعقوق، الظلم والعقوق. فمن عق والديه لابد أن يجد غب ذلك في الحياة الدنيا قبل الآخرة. وكم قرأنا من القصص ما يبكي العيون ممن عجل له عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. والله أعرف رجلا كان يضرب والده، ابتلاه الله بولد شل الله أركانه ليصير وبالا عليه طيلة حياته، يعني لا يستطيع أن يمشي ولا أن يتكلم ولا أن يحرك يديه. فابتلاه الله بهذا الأمر، وابتلاه الله بزوجة سيئة دائما في مشاكل معه، لأنه كان عاقا لوالده وكان يضربه على سمع من الناس وعلى بصر ورؤية من الناس. فكل ذنب عسى الله أن يؤجله ويؤخره إلى يوم القيامة إلا العقوب، لابد أن يجد المرء ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا حديث عظيم جدا يبين لنا فضل الوالد ويبين لنا مكانة الوالد، ومتى يستطيع المرء أن يقول وفيت حق والدي، إمتى؟ لما تجد أباك أو أمك في سوق النخاسة في سوق الرقيق يباع ويشترى عبد، فتشتري فتعتقه، هنا تستطيع أن تقول أنك وفيت الحق، أو قد تستطيع أن تقول ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. قال أبو بكر الطرطوشي في كتابه بر الوالدين عقب هذا الحديث: قلت وإنما جعل هذا جزاء له، لأن العبد وإن كان حيا، استمع لهذا الكلام النفيس، قال: لأن العبد وإن كان حيا، العبد حي، العبد اللي هو خلاف الحر، وإن كان حيا يعني غير ميت فهو كالمعدوم، لأن أوقاته مملوكة عليه، مستغرقة بحد السيد في استخدامه وتصريفه، ثم هو مسلوب أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة وجواز الشهادات والولايات ونحوها من الأمور، وبالعتق يكمل له جميعها، فكأن العتق أوجده من عدم، كما أن الوالد كان معدوما فكان الأب سببا لوجوده، هذا الولد كان معدوما فكان أبوك سببا في وجودك وخروجك لهذه الحياة الدنيا، فكان الأب سببا لوجوده وثبوت الأحكام له، ولهذا صار العتق أفضل ما أنعم به أحد على أحد. وهذا يبين لنا أن للوالدين حقا عظيما، أن للوالدين حقا عظيما. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وجد رجلا يحمل أمه على ظهره، أمه متعبة، فكان يحملها على ظهره ويطوف بها البيت، طاف حوالين البيت يطوف 7 مرات، والشوط ليس بالقصير، يحملها، وكان يقول أثناء طوافه: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لا أذعر. ماشي بيسلي نفسه يعني، وفي الطواف ممكن تقرأ قرآن، لو واحد ماشي معك ممكن تتكلم معاه، تدعو الله عز وجل، هو كالصلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فكان يقول هذا البيت: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لا أذعر. يعني لو ركب حمارة ولا هاو الحمارة دي رفصت كده وقعتها، لا أنا مش كده، لا أذعر، أنا ماشي هادي راسي. فرأى ابن عمر، وكان معروفا علما من أعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أتراني جزيتها اللي أنا عامله ده شايلها على ظهري كده أو على دراعي، أتراني جزيتها؟ فقال رضي الله عنه: لا، ولا بزفرة واحدة، زفرة من زفرات الولادة واحدة، هذا لا يساوي هذه الزفرة، لا ولا بزفرة واحدة. فهذا يبين لنا حق الوالدين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كثيرا ما يدعو لأمه، أو الحق مش في الأكل والشرب فقط، لا، الحق ذلك في الهداية، من ولد أمه مقصرة في الصلاة، في اللباس الشرعي، في الحجاب، في غير ذلك، فالدعوة والهداية هذا كذلك حق. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدعو لأمه ويدعوها للدخول في الإسلام، وفي يوم من الأيام لما أكثر عليها وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب فلم يضربها، وهذا من بره، بخلاف الرجل زوج المرأة التي وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليها فقتلها، قتلها. لماذا قتلها؟ لأنها وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وليست بوالدة ولا والد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، وأما الوالد والوالدة فقد قال الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم غضب أبو هريرة وتركها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يدعو لها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية فأسلمت وحسن إسلامها، ففرح أبو هريرة رضي الله عنه بإسلامها جدا. وكان كلما دخل عليها، وهذا من البر، يقول لها السلام عليك يا أمي، أو اللفظ السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فكانت تقول وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. وهذا في الأدب المفرد كذلك للبخاري. قال وعنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن قال لعن الله العاق لوالديه، واللعن الطرد من رحمة الله. ومثله ما جاء في مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، إما أن يلعن والديه مباشرة أو أن يتسبب في لعنهما، والمتسبب كالمباشر، كما تجد عند بعض أطفال الشوارع أو الشباب يسب صديقه على أمه فيسبه على أمه، فهذا هو الذي سب أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قال الصحابة وكيف يلعن الرجل والديه؟ قالوا يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه، فيتسبب في لعن أمه وسب أمه وأبيه. وقال عليه الصلاة والسلام نعم، وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، صححه الترمذي. قال الخالة بمنزلة الأم أي في البر والإحسان. وعن وهب بن منبه قال إن الله قال يا موسى وقر والديك، فإنه من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. ويشهد لهذا، وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، يشهد له ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأعظم الرحم الوالدان، أعظم الرحم الوالدان. والزيادة ها هنا زيادة حقيقية على الصحيح من أقوال أهل العلم وليست البركة، فالإنسان يكتب له أنه سيعيش 80 عاما، هذا في صحف الملائكة يرسل الله تبارك وتعالى كما في حديث الصادق المصدوق، يرسل الملك فيكتب عمره، يكتب أنه يعيش 80 سنة، ولكن في اللوح المحفوظ أنه إن بر والديه زاده الله 20 سنة أخرى، فهذا قضاء معلق. هناك قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هذا لا يتخلف، وأما القضاء المعلق فيعلق على هذا الشرط، إن بر والده زاد 20، وإن لم يبر والده كان أمره عند 80. قال وقال كعب والذي نفسي بيده إن الله ليجعل حين العبد، والحين هو الهلاك، يقال حان الرجل أي هلك. إن الله ليجعل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه ليجعل له العذاب، العذاب لمن عق والديه. وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيد برا وخيرا، ليزيد برا وخيرا، إحسانا للوالدين وإكثارا لحسنات هذا العبد، فكلما زاد البر والخير عنده زادت حسناته. قال وقال أبو بكر بن أبي مريم قرأت في التوراة من يضرب أباه يقتل، أنا هذا في شريعة موسى، الذي يضرب أباه يقتل. وقال وهب في التوراة على من صك والده الرجل، الذي يصك والده يعني يصفعه على وجهه، اللي يضرب أبوه على وجهه على وجهه، هذا حده الرجم يعني يقتل كذلك. كان هذا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وأعتقد أن في هذا القدر كفاية، وفيه بيان لهذه الكبيرة العظيمة التي يقع فيها بعض الناس. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر والدينا، وأن يرزقنا أجر ذلك، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.